سلم سلم والإمام لسه ما سلم، يعني سواء قصد أو سهو، يعني سبق الإمام في التسليم في الجلوس الأخير، شو حكمها؟ إذا سهوا ربما تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن كان عمدا فهو آثم وصلاته صحيحة. سهوا وما يدخل بالصلاة مرة ثانية؟ لا خلاص يعني. لا، إذا انتبه فورا يتم على الإمام حتى يسلم، الإمام يسلم يعني طبعا دخل في الصلاة مرة أخرى من غير تكبيرة إحرام، هذا خروجه احنا لبحثنا ساهيا ماهي هم شهيد في الوقت، لأن هذاك حكينا عنه نحن، إذا كان عن عمل فهو آثم مرة ثانية أو أيوة فهو آثم وما ذلك صلاته صحيحة، أما إذا كان ساهيا فلا إثم عليه، وحينئذ يرد تفصيل السابق، إذا كان هو لما ساهى ما آمر عن ضرر تذكر فورا وهو في المجلس يظل متابعا للإمام، فهذا الخروج ليس كما يقول الحنفية اللي يعني يخرج يبطل الصلاة هو خروجه بصنعه، هذا خروج بسهوه.